بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا ابو معاويه وابن نمير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا اللہ رسول صلى الله عليه وسلم ويقول الله تعالى فرمائی اللہ تعالى چوچتنے انا عند ظن عبدی بی زد گمان د بند زما سرم بی پما وانی دا مومن بند چې پما سند گمان کوي زو سرا وشان معامل کوم وانا معه او زد د سرم حین یذکرنی کلش ما یادنی فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ قَيَادَ بِمَا لَرَ فِي نَفْسِهِ فَخْفُنْ ذُرْكِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِ نُزُمْ يَعْدُمْ دِهِ فَخْفُنْ نَفْسِكِ اے اللہ و عزت دو سرین پہ اعتبار در رحمت و توفیق او دو ہدایت و دو اعانت او کدی یاد ایما اے پاکی و تقدیس سرا نزو یاد امد لرفی نفسی فثواب ورقول و رحمت نازلون کی وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ او قیادوی دے ما فیو دلکی اید مسلمانان و مومنان و جماعت تے وغی حاضر دی ذکرتوہو فی نفسی ذکرته فی ملأ خیر منهم یادون زد لراف وڑلکی غرد دینا وَإِنْ اِقْتَرَبَ إِلَيَّا وَكَرَا نِذِكِي دِي مَاتَا شِبْرًا يَوْلِش اِقْتَرَبْتُ مِنْهُ زِرَاعًا زُوَرْتَ يَوْغَدْوَرْ نِذِكِيْنَمْ قَدَي لُغُنْتِ نِذِكِي زَرِيَرْ نِذِكِيْنَمْ وَإِنْ اِقْتَرَبَ إِلَيَّا زِرَاعًا او کدی نیزی کی بھی مات ہے او گرد اقترب سینے حباعا نزورت او باع نیزی کی گم دوار لا سنف و مقدار وینتانی کدی راضی ماتا یمشی پیدل راضیتیتو ہو ہر ولتن نزورت کمائی دیق بشانی فمن من ورزما هذا حدیث حسن صحیح ويروى عن الأعمش في تفسير هذا الحديث روایت شوه د امام اعمش نا په تفسیر د دې حدیث کې من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا سوچ نیږي کی ما ته ولې زو نیږي کی میو غز ینه بالمغفرت والرحمت په اعتبار د بخنه او د رحمت وهكذا دارنگی فسر بعض اهل العلم تفسیر و وضاحت کرده بعض اهل علم هذا الحدیث ذی حدیث قالوا دیو اینما ماناه بیشک مانا ذی دارا یقول فرمائی لا تقرب اللہ فرمائی لا تقرب الی العبد کله چرانی ذیکی کی ما ته او بندا بتواتی زماد ثابتاری د وجنا و بما امر تو پاس چې ما ته حکم کړی دې تو سارع الیه مغفرتی و رحمتی د تلوار کید طرف تبحنا و رحمت زما وبه قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش نبي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استعيذ بالله من عذاب جهنم فنائی غوائد اللہ لگا عذاب دے جہنم نوستعیز باللہ من عذاب القبر او فنائی غوائد اللہ لگا عذاب دے قبرنا استعیز باللہ من فتنة المسیح الدجال او فنائی غوائد اللہ فزاد دے فتنة المسیح الدجالنا وَاسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا فَنَعِيُّ غَرَيْلَ اللَّهِ فَذَاتِ عَالِيَا بِفِتْنِي دَجْوَنَّا دَجْوَنْتُمْ فِتْنِي گُمْرَاهِدَا بِدِنِنَا خَرَامَ خَاتِمَنَا وَالْمَمَاتِ او فَنَعِيُّ غَرَيْلَ دَعَا فِتْنِينَ فَوَقْدَ مَرْكِ هذا حديث صحيح باب وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب من قال هر رچاجوي كناري نهي كزنا نهي حين يمسي كلش ما خام كي ثلاث مرات اندري کرتا اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقا فنائی غوارم پا کلمات دا اللہ چیغا کامل و مکمل لی کلمات کامل دی پائی کس نقصان عیب نرا دی او بعد ویلی کلمات و نمراد دیده که قرآن نے من شر ما خلقا ده شر ده آغن چی پیدا کنی چا تدری کری دا محامو لم یدره نو ضرر بنا سیدتا حمتن دا زهر والشے ٹھک والشے مچئی لڑم مار تلک اللیلا پد غشفا چا تدری کری دا سیو یعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلقا نو پد غرز مچئی مار لڑم دا ودر تکلیف نرسئی حما وی زهر والے شیطا قال سهیل فکان اهلها سهیل رحم الله ویو اهل زمونگا تعلموها ذکڑی ودا کلمات فکانو یقولونها فی کل لیلت نودی کداب ویرشفا فلد غد جاریت منهم نوچی چلیوی وینزل رد دوینا اواری دا کلمات ویو فنم تجد لها وجعن وینمون دود دی چیچلو دپارا چیده مار لڑم چیچلی واوینمون دود دی دپارا سدرد هارا حدیث حسن وروا مالک ابن آنس انحال الحدیث عن سهيل بن ابي صالح نبيه نبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وروى عبيد الله بن عمر وغير واحد هذا الحديث عن سهيل ولم يذكر فيه نبي هريره او دای پدی کی ابو هريره رضی الله عنه نه ذکر کړي وګوره دا کلمات د شپې سره وای الله د مار لړم مچونه بچاتی او درې پیری سار او درې پیری ما خامو راغلي باب نبی قال حدثنا ابن موسی قال اخبرنا وكیل قال اخبرنا ابو فضاله الفرج الفرج ابن الفضوال عن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال دعاء ودعاء حفظته دعاء ركلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ادعوه ذهن فريزم اغدواتنا اللهم جلني اعظم شكرك الله ما اوگرده چیز لوی گرزو ما لوی اغش کرسان ستا شکر دیر لوی کو ما تا دیر لوی شکر توفیق را کی و اکسر ذکرک او چستا ذکر دیر کم و اتبع نصیحتت او زروانی گم استادا اخلوس پسی او دخیر خواهی او دنسیت پسی و احفظ وصیتکا او چیز یادوم استا وصیتا هذا حدیث غریب باب نبی قال حدثنا ابن موسیٰ قال اخبرنا ابو معاویہ قال اخبرنا اللیس و ابن ابی سلیم عن زیاد نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من رجل نشته سره يدعو الله بدعاء چې دعا غواړي الله نه په دعا سره الا استجيب له مگر دل قبل دي شي سو قسم چې یو دعا غواړي الله دعا قبل دي اگر ما من رجل نيوي مؤمن او مسلمان منوي الله دنیا کې کافر دعا غان قبل دي فَإِمَّا يُعَجِّلَ لَهُ فِي الدُّنْيَا يَأْخُذُ ثَغَارِي مُطَلْوَارِ وَرْكِدَتِ الدُّنْيَا كِ وَإِمَّا يُدَخَّرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ يَا جَمَكِ شِدَّ ظَارَ الْآخِرَةِ كِ وَإِمَّا يُكَفِّرَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ يَا او ایما یو کفرا ما کریش دتا دد گناہ دد گناہننا بقدر ما دعا پاندازی داغ چید دعا غفتی اللہ دا ہچا دعا رکینا مالم یدعو بیس من ترسو چید دعا غواری ندس گناہ او قطیعت رحم یادس لرحمی دکت کونو او یستعجل یا تلوار شورو بعد پیغمبرانو سوسو کلونا دعا گانی کری قالو صحابو یا اللہ رسول وکیفا یستعجلو سرنگ بدے تلوار کئی قال یقولو ویدیبو آئی دعوتو ربی مارو بلنقل رب فما استجاب لی نزما دعا قبل لکا یا خدا چې دعا قبلې دو کې تاخير وشو دا خبرې دا الله په حق کې څه دي دا د دې سړي په حق کې درست نه دي تلوار بده نه کړي ای وې اصل دا چې دې جابت فارا یو وخت معین وي اے موسی علی السلام غنثي اور بلے ایسا سکتے ہیں اگر ارس کلا شاہ اور شاہ اور شاہ اور شاہ ایزت شروع درست اللہ سبجوی اول اس کی بیادا کی سکوڑو کیا رو لے وراغلی دی چپمند دعا موسیٰ و حارون علیہ السلام کی چفران تے خیر اکڑی او پمند قبل ایدو کی سلویخ کالو نگر سڑے دی دعا غواری دی حدیث کی اللہ رسول وی چی قبلی ترسو چی تلوار نکی اگر دا اللہ دا رحمتنا ناومید اکید چی تغواری و ناومید نوی فلا یعیعص من روح اللہ الا القوم الكافرون دا اللہ دا رحمتنا ناومید اکیگی نمگر قوم کافران او علماء لکھنی وی دے جابت دعا دا قبل دو انواع دی دا دعا دا قبل دو انواع دی یو خدا ایسی سغوار عینی آغشے حاصل شد بلکل جسو اقی غوار اغوحا اللہ ورد او دین داري چې هغه دغه غوړې غمل او شي خلق وخت پکې وي د وجد یو حکمت نا او کله سره دی په لوګره یو خیر غواړي خدای په دې کې او بل شر لا دف کید لپته ني یا داغي په دې او بل خیر ولور کړي یو خیر غواړي داغي په دې بل خیر ور کړي آغد دین ډیر غوروی اکل داسی وی چلے ورس قیامت تا جمع کی کل داسی وی چی پدی دعا گانو گناہون ماف کی گی وبهی قال حسسنا یحیع قال اخبرنا یا علا ابن عبید قال اخبرنا یا ابن عبید اللہ عن ابیہ نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما من عبد نشتے و بندہ ارفو یدیہی چیدے پور تکی لا سنا دمر پور تکل حتی یبدو ابتوہو چیدا ترخون سرگن شل دمر لا سنا پور تکل بعض دعا گانو کی دور راغل یسأل اللہ مسئلتا او دید اللہ نس مسئل غواری الا آتاها ما لم یعجل اللہ بیدن ورکئی تر سوچ دے تلوار نکئی قالو دیوی آل اللہ رسولا وکیفا عجلتو عجلتو سرنگ بی تلوار دے قالو اللہ حبیبی اقولو دیوائی قد سالتو وسالتو ما سوالوکو وسوالوکو دمر رضی و دمر میاشتی و دمر کلونا ولم اعطا او ما ترانت لے سوششے بس سوال فری سوال فری وروا هذا الحديث الزهري عن ابي عبيد مولى ابن ازهر عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل دعاء قبل ديشي دفار يوستاسو ترسو شده تلوار نكي يقول دا بندوائي دعوتو فلم يستجب لي ما دمر دمر مود دعا وغفتن زمع دعا قبل نشوا باب وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا صدقة بن موسى قال اخبرنا محمد بن واسع ان سمير بن نهار نهار العبدی عن ابی هريره رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حسن الظن باللہ من حسن عبادت اللہ خوبگمان پا اللہ چی زمان محربان رب دے دمور اپلار نزیات محربان رے ما فی کئی دعا میں قبلی دا پا اللہ خوبگمان کول بدگمانینا من حسن عبادت اللہ دا دخائست عبادت دا اللہ ننے ایتبو اللہ کریم نے غفور نے رحیم نے خخیال و گمان بپکے هذا حدیث غریب من هذا الوجه باب وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو عوانا عن عمر بن ابي سلمة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظرن احدكم خام خودی پوری او پتاسو کی من لذی تمنا سدی حق چلے تمنا کئی سوچ فکر دیو کی ایدارے پا اللہ دست تمنا گانے وار جو گانے کئی فَإِنَّوْ لَا يَدْرِي مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْ اُمْنِيَتِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي دَتَبَتَ نِشْتَ چِسْرِ کلے کی گِدَتَ دَدِيَارْ جو گانو دَدَنَا دیر تمنا نکی مگر دا غصت چی دے اغیبا اغدل را خوشحالوی چی دے پا خیرت کیو گوری چی سباب کی خوشحالوی هاغا حدیث حسن باب و بی قال حدثنا ابن موسیٰ قال اخبرنا جابر بن نوح قال اخبرنا محمد بن عمرو عن ابی سلمہ نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء يغضب فيقول نداسبي اللهم متعني بسمعي اللهم ما تفيدرا كي زما فغنو وبصري زما فستر واجعلهما الوارث مني وغرزدا باقي زمانا چې استرګي می مسی سالمی تر مرغا وغونا وانصرنی علی من یظلمنی مدد کی زمانا چا مقابله کی چې هغه ظلم کوي په ما وخذ منه بثاری رومی صداغن انتقام و بدل زمان هذا حدیث غریب من هذا الوجه باب و به قال حدثنا ابو داود سلیمان بن الاشاسس اخرج السجزي سليمان ابن الاشعث السجزي قال حدثنا قطن البصري قال اخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليسأل احدكم اودي غاري او پتا سو کې ربه در ابنا حاجت واجت فل كلها طول حاجت ندي تي غار سواري کي هتا اس نشسان عليه تر دي چودي غاري د الله نا اغتسما د پاني او د پيزار د د دوه غوتو په من کې کم تسمانی او اشری دلی راغی سوال دی موکي ایران قطعا کلچ اوشلی وړو کې دې سوال لته دې مال کې پورې وړو کې لوي شي پورې د الله نه غوا اگر ته تا سره سفیر دی خو الله له غوړه چې الله د عاشق اخلاص شوه د اخلاص شوه او ماته دې ضرورت ته د دې هاغه حدیث غریب وروا غیر واحد هاغه حدیث عن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن انس وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال اخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال حديث فرمائے ليسل احدكم ربه حاجته والدي او پتا اسو کې ربنا خپل حاجتنا حتى يساله الملح سوال دې ته کین مال ګم چې الله ما مال غنن خلاص شوي یادا چې بلیو شه وحتا یسله شسان علیه سوال دې ته کین تسمید تیزاب اذن قطع عقل چکشی وهذا صح من حدیث قطر قطر من جعفر ابن سلیمان ابواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابواب المناقب دي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باب ما جاء في فضل النبي صلى الله عليه وسلم مناقب جمد منقبت و او دا شرافت و فضیلت توئی باب دی فبیان داغ کی چراغلی دی فبارا د فضیلت د نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی و بیهی قال حدثنا خلاد ابن اسلم البغدادی قال اخبرنا محمد بن مصعب قال اخبرنا الاوزاعي ونبي عمار ان واثلة بن الاسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى بيشك الله غرسلي من ولد ابراهيم اسماعيل دا اولاد دا ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام واصطفى من ولد اسماعيل بني كنانة ورکلو دا اولاد دا اسماعیل علیہ السلام نا بنی کنانا وصفا من بنی کنانا تا قریشا او دا بنو کنانا نا قریش ورکلو وصفا من قریش بنی هاش آشمن بنی هاشمی تی قرکلی وستفانی من بنی هاشمی او دو بنی هاشمو نیزی قرکلی هر حدیث ابن حسن صحیح و بیهی قال حدثنا یوسف ابن موسیٰ القطعان البغدادی قال احبرنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن اسماعیل عن اسماعیل ابن ابی خالد عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله ان قريشا جلسوا قريش ناسوا فتذاكروا احسابهم ندي ذكر قولوا دخلوا نسبوا بينهم بخل منسكي فجعلوا مثلك مثل نخلة نديبر جل مثال طاق ومثال لا تجري حبيب الطاق مثال يبرل ومثال لا تجري ومثال لا تجري استاس مثال غرضو ومثل الكجوري في كبوة من الأرض كبوة ستوي ويداغ خاور توي تجارك ديشد كورنا کبشه جارو کې دې ثوي کبوا نو ایستاسو مثال داسو ګرځول نو نبی نے صلوات والسلام ان الله خلق الخلق بشک الله مخلوق پیدا کړو فجعلنی نو ګرځول دې مالرا گرزول دی اللہ مالرا فی من خیر فجعلنی من خیر فرقهم زی گرزولن د غرڈلو دزوینا و خیر الفریقین او د غرد آغاد دوڑلو دزوینا عرب و جب ثم خير القبائل ثم بیا پاغ ورد قبائلو کی یا ثم خیر القبائل بیا اللہ قبائل ورکلو فجالنی من خیر القبیلہ ثم خیر البیوت بیا پاغ ورد قرنو کی فجالنی من خیر بیوتهم ذی گردول مغورا پکورن ددوی کی فان خیرهم نفسا زغورین ددی چونن پیتبار دنفس و خیرهم بیتا غورین ددین پیتبار دکور هادا حدیث حسن و عبدالد الحارس هو ابن نوفل وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن ابي وداع قال جاء العباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم راغل حضرت عباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانه سمع شيئا تبویگ ندئی او ریدلیو سشے چی دزوید نصب بارا کی چاویلیو نو دې د نبی عليه السلام په منبر شریف فقال لي من انا ذوك فقال انت رسول الله عليك السلام تدا الله رسول او فتا الله سلام نے قال انا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ز محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب رضي الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق الخلق الله مخلوق پیدا کړي فجعلني في خيرهم نزی گرزولن پا غرد دوی کی سمجا لهم فرقتن بے گرزولی دے دوڑلی فجالنی فی خیرهم فرقتن نو گرزولن دو پا غرد دوی کی پڑھلا کی سمجا لهم قبائلا بے گرزولی دے قبائل فجالنی فی خیرهم قبیلتن گرزولن دو پا غرد دوی کی پیت بارد قبیلی سمجا لهم بیوتن اوی ری گردولی دی کونا فجالنی فی خیرهم بیتن نو گردولیم زفا غرد دوی کی پیتبار دکور و خیرهم نفسن او غرد دوی کی پیتبار دنفت هارا حدیث حسن صحیح غریب و رویان سفیان سوریان یزید ابن ابی زیاد نحو حدیث اسماعیل اسماعیل ابن ابی خالد عن یزید ابن ابی زیاد عن عبداللہ ابن الحارث عن العباس ابن عبد المطلب وبه قال حدثنا محمد ابن اسماعیل قال اخبرنا سلیمان ابن عبد الرحمن الدمشقی قال حدثنا ورید ابن مسلم قال اخبرنا وزاعی قال اخبرنا شداد ابو عمار قال حدثني واصلة بن الأصقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الله رسول فرمائل إن الله أصطفى كنانا الله ورقلد كنانا قبيلا من ولد إسماعيل أولاد إسماعيل إسلامنا واصطفى قريشا من كنانا ورکلی دی قریش دکنا نقبلینا وصطفا حاشم من قریش ورکلی دی حاشم دی قریشنا وصطفا لی من بنی حاشم او دیپ بنی حاشمو کی ورکلی هادا حدیث حسن صحیح غریب و بهی قرات سن ابو حمام الولید بن شجاع بن الولید البغدادیو قال اخبرنا وليد بن مسلم عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا فرمائيل دي يا الله رسولا متى وجبت لك النبوه قال تعالى النبوه واجب شيو تاسو نبوت کله تاسو ثابتو د الله حبیب زدا هغه وخت نه پیغمبر اند الله په علم قدرت او تقدیر کې وا ادم بین الروح والجسد ادم علی السلام لا پوند روح او بدن کې ما ته الله نبوت راکړه او ادم علی السلام لا پزم کفروت او صورت او روح پکینو او د روح تعلق لا د بدن سره نو هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابي هريره لا نعرفه الا من هذا الوجه باب وبه قال حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام عبد السلام بن حرب الليث عن ربيع بن قيس عن ربيع بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه وبه قال حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب الليث عن الربيع بن آنس عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول الناس خروجا زباول دخل كنهم فراوتو کی یعنی د قبر مبارکنا اذا بعثو کله چې بدی د قبر نراپور ته کول شي وانا خطيبهم اذا وفدوا او زب خطيب د دین خبره وکوم اذا وفدوا کله چې لاړ شي د وفد او جماعت په شکل کې الله تا وانا مبشرهم زب زیر ورکوم د مؤمنانو ته د الله د رحمت او د مغفرت اذا عيسو کله چې بغالب شفاینا امیدی لواء الحمد يوم عيد بيدي جند رحمت پدا ورزما پلا سکی وے وانا اکرم ولد آدم على ربي او زدیر عزت مند اولاد د آدم علیہ السلام فخر رب ولا فخرا او دا خبر د فخر د وجن نکو بلکی دا اللہ غنیمت چکمی پما کڑے غدر تا بیانوم هذا حدیث حسن غریب و بهی قال حدثنا الحسین ابن یزید قال احبرنا عبد السلام ابن حرب عن يزيد بن ابي خالد من حارث بن عمرو عن عبد الله بن الحارث رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول من تنشق عنه الارض زاول ذا وشانم شمان بزم كوشوي قبر مبارك نبروز فاقسى الحله وابشول شمات يوجولا من حلل الجنة دجولو دجنتنا ثم اقوم عن يمين العرش بياب ادرو لشمز في طرف دارشتا ليس احد من الخلائق نبي وتند مخلوقاتنا يقوم ذلك المقام چودی درگی غپ دغدیدو دردو کی بغیری بغیر زمانا هادا حدیث حسن غریب صحیح باب نبی قرحدثنا محمد بن مشاعر قرحدثنا ابو عاصم قرحدثنا سفیان وهو الثوری علیت وهو ابن سنبی سلیم قال حدثني كعب قال حدثني ابي هريره رضي الله عنه حدثني ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله لي الوسيله سؤال كيد الله نظم ما فارد وسيله مقام قال يا رسول الله وما الوسيله وسيله شيء قال اعلى درجه دعوت درجه په جنت کې لا ينالها نباس ليلى الا رجل واحد مگر یو شنه وارجو ان اكون انا هو ومساتم چې دغب زيما هر حديث غريب واسناده ليس بقوين وكاب ليس هو معروف ولا نعلم احدا مغلقی جنیو تن روانه غیر لیث ابن ابی سلیم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن السهيل بن ابي بن كعب عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ابي فرمایلی مثلی مثال معاف النبیین قام بی علیہ السلام کی کما مثل رجل فمثل یسڑی بنا دار کور جو کو فاحسن ہارے ہستے واکمل ہارے کامل و مکمل کو واجمل ہارے وزن دار کو جمیل وترک منها موضع لبنه فری خود دین یو زید خختی طول بمنا تیار شوا او دیوی خفتی زیفا کی کندم پروتتے فجعل الناس شوش الخلق توفون بالبنا گردی پا دی عبادی او گولی ویعجبون منه تعجب قید دین اچدا سمر خیست محل ویقولون دیوائی لو تم موضع تلک اللبنا کچری پورشی زید دیوی خفتیم نبض دا بسمر خون کئی وانا فی النبیین موضع تلک اللبنا زفا فی غمبرانو کی زید دغی خختیون فما غطول حسن دا اغا محل داغی دارو مدارو و بهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم القيامه كل شيء يوم القيامه كنت امام النبي زبيم امام الپیغمبران وخطيبهم خطيب بهم وصاحب شفاعتهم خاوند شفاعت زيبم غير فخر لا خبر ده فخر ده وجن لكم بلکن الله نعمت ده زار پتوركم هذا حديث حسن صحيح غريب وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن جدعان عن ابي نضرة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم سردار دا اولاد آدم علیہ السلام من فرض قیامت ولا فخر او دا قبر دا فخر قطور نکوم و بیدی لواء الحمد ولا فخر پلاس زماک بجند دا حمد و دا فخر قطور نوام وما من نبین یوم ایدن نبیو پی غمبر فدار آدم فمن سواو آدم علیہ السلام دیو کسوب دنی لاوی اللہ تحت لوائی مگر لاندی دی جنڈی زما بی وانا اول من تنشق عنه الارض زاول دا غچانیم چی چوی بدا غی نزمکا ولا فخر او دا فخر فطور نوام وفی الحدیث قصت او قدی حدیث کی قصد او دا قصہ امام ترمذی باخر د تفسیر سورہ بنی اسرائیل کې ذکر کړو وهذا حدیث حسن وبه قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال اخبرنا عبد الله بن یزید المقری قال اخبرنا حیوث قال اخبرنا کعب بن علقمہ سمع عبد الرحمن بن جبیر انه سمع عبد الله بن عمرو انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن قال كوارد مؤذننا باو فقولوا نتاسم واي مثل ما يقول فمثل دعوه غوي مؤذن تسوي دغور هي على الصلاه يا للفلاسه ولا حول ولا قوه الا بالله واحد ثم صلوا علي يا درودواي فما اذان نفس فانه من صلى علي صلاه چاچی فما يزل درودوي صلى الله عليه بها عشرا الله قد لس درودنا نازل اي لس رحمتنا ثم صلوا الله لي الوسيله بيغوالي الله نما فار وسيله مقام فَإِنَّهَا لَا وَسِيلَ مُقَامٌ مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ دَائِو مَرْتَبَا او زیر پا جنت کی لا تنبغی اللہ لعبد العباد اللہ لا تاب مناسب نی مگر د پاره او بنده د بندگانو د الله نا و ارجو ان اكون انا هو اعوذ می ساتم دا چی زبدائم ومن سلا سال لی الوسیلہ چاچ مار پارد ازان نفس مقام وسیلی دعا و خفتا نحلت علیه واجب شپد الشفاعت شفاعت ایز ما شفاعت دت حلال گردی دو دبان حرام نوی دل واجب هذا حديث حسن صحيح قال محمد عبد الرحمن بن جبير هذا قرشي وهو مصري وعبد الرحمن بن جبير بن نفير شامي وبه قال حدثنا علي بن نصر بن علي الجهزمي قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال أخبرنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس خلق د مرغورو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ينتظرونه دا انتظار کولو کال فخرجا صلى حبيب روته حتى زادنا منهم راضي شو دوی تا سمعهم نو يريد الذين يتذاكرون يتذاكرون چه دیس کول یو بل سر ایس مذاکر کولا قسم یا حدیث عند اللہ حبیب دلی خبر واریلی فقال بعضهم باغی فکیو عجبا تعجب خبر را ان اللہ اتخذ من خلقه خلیلا اللہ نیولی دید خلو مخلوقات ندوس اتخذ من ابراہیم خلیلا نیولی دی ابراہیم علیہ السلام دوست وقال آخر بلوی ماذا بأعجب من کلام موسیٰ پیدر کئی رسو برو جی ہوا لوا ماذا بأعجب من کلام موسیٰ ویسا عجیب دے دے کلام دے موسیٰ علیہ السلام نا یعنی اللہ ابراہیم علیہ السلام دوسنی ولی ویدا خسڑے راجیب دے دے کلام دے موسیٰ علیہ السلام نا اللہ ورسل بورا خبری کری کلمہو تکلیمن خبری کری ویغسر خبری وقال آخر بل ویلی فعیسا کلمت اللہ و روحه عیسا علیہ السلام کلمت اللہ را روح دا اللہ وقال آخر بل ویلی آدم استفاہ اللہ آدم علیہ السلام اللہ غرکڑے فخرج علیہ اند اللہ حبیب جی تروتے فسلم انو سلام پیشولے وقال قد سمعت کلامکم بما استاسو کلام واردو وعجبكم استاسو دا تعجب ان ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ دا اللہ دوست وہو کذالک او دا سدے او موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ اللہ ورسل خبر کولی مناجات دے کل وہو کذالک او دا سدے او عیسیٰ علیہ السلام روحو و کلمتو روح دا اللہ دا اللہ طرف نے روح من ہو او کلمہ دا اللہ و پیدا پا کلمہ دا کنو وہو کذالک دا سرے او آدم علیہ السلام استفاہ اللہ و اللہ غرکڑو وہو کذالک دا سرے علا خبردار وانا حبیب اللہ زد اللہ دوستن ولا فخر او دا فخر فتور نوا وانا حامل لواء الحمد اوزب پورتکون کم جنڈر رحمت پرد قیامت ولا فخر او دا خبره د فخر په تور نکوم وانا اول شافع زاول شفاعت کوم کې مواول مشفع اول چې شفاعت دې قبلې دې شي پرد قیامت ولا فخر او دا فخر په تور نو وانا اول من يحرق زاول چې خزوم به لق الجنه هغه کړی د جنت فیفتح الله لی نکلاو بکی اللہ ماتا فیدخل لیها نوردن بکی ما ومعی فقراء المومنین ماتا نو فکران مومنانی ولا فخر ولا خبر فخر فتورنکم وانا اکرم الاولین والآخرین او زدیر اتمن دا اولین وآخرین ولا فخر ولا خبر فخر فتورنکم هذا حدیث غریب یو دو منٹا کے رازم تھا